كيميكال يعني فاني شيب زي القمع كده، لما في حاله الكليتاين بيكونوا بلندر بلندر كده. بس في الكليتاين عظيمة في النص يعني يصير كله زي بعض. خلي بالك من الجدول، اي جدول في الامتحان ممكن يجيلك بسهوله كبر كله دوت. يا جماعه اللايف سايكل بتاع المشروع ماشي ازاي؟ قول لي بقى حاجه مهمه جدا، احنا بندرس الناموس ليه؟ ندرس الناموس لانه دي ميديكال انفورسمنت بين الامراض، دي ترانسميشن. حد متميز في اللاعبين يقول الناموس ده كله، الناموس كله بين الايه؟ ملاريا امر واحد. اي ناموسه تتعمل لك داء الفيل مرض الفيل مشكله مخروط في مفيد اي ناموسه، لكن الاولويه لمين؟ رقم واحد مين؟ فيوليكس. انت في بيوتنا كلنا الناموسه في بيوتنا فيوليكس، كل ناموس يلقل على عيني وعلى راسي وشريره مخروط. لكن نكتب كلمة اسيريا باكتروبسي رقم واحد في واحدة فيهم الفيوليكس، فليها الأولوية. لكن في الأنافلس لأ، الأنافلس في حاجة تانية بتشغلها. ايه الحاجة اللي بتشغلها الأنافلس؟ ملاريا، هيومن ملاريا، هيومن ملاريا، هيومن ملاريا. خلي بالك معايا الفيوليكس قلنا رقم واحد تنقلها لك ايه؟ اسيريا باكتروبسي. لكن ممكن تنقل لك فيروس، الجوده بقى تنقل لك فيروس. قاعد في بيتك ناموسه في اوروبا تدخل لك فيروس يعمل لك انكيفالايتس وتموت. ناموسه في اوروبا تدخل لك فيروس انت تموت، ولا تقول لي بقى التهاب صحائي، ولا تقول لي انت عارف ايه، ولا في المدرسه هو اللي بعت. لا، فيروس انكيفالايتس تموتك. الناموسه اللي في بيت عندك دي تغرسك وتدخل لك فيروس يعمل لك ريفت فالي فيبر. ريفت يا جماعه، ريفت بالار، ريفت فالي فيبر. يعني ايه بالعربي ريفت فالي فيبر؟ هم الوادي المتصدع، شاطر جدا. هم الوادي المتصدع. فين الوادي المتصدع ده؟ شفوي شفوي. فين الوادي المتصدع؟ ها؟ امريكا. امريكا صح؟ احنا دلوقتي بنتكلم على امريكا، انت فاهم ايه؟ ولا في العراق عند صفحه فين؟ ها؟ فين هو المتصدع؟ واحده من يومين تقول لي اي منطقه فيها زلزال؟ العراق واضح قوي كل حاجه بتتعمل. الواد المتصدع اسوان. اسوان يا جماعه منطقه الحمى ديت بعد ما بنينا السد العالي في السبعينات والميه بقت تقعد فترات طويله والناموس انتقل من هناك وغيرت هناك ملهم. هم الوادي المتصدع ريفت فالي فيبر. ممكن الفيروس تقرص تقرص على الصوره وتعمل لها ملاريا، مالناش دعوه. انا بتفرقش معايا، المهم انا هتعمل ايه؟ معايا؟ الفيوليكس رقم واحد انت تعمل لك وشيريا مكروه. رقم اثنين انسفالايتس. رقم ثلاثه ريفت فالي. تعالى الايس. هل في الايس اكتب رقم واحد زي ما اتوقع؟ لا، كده اخر حاجه. لكن الايس تغرطك في البيت بقى. الايس دي موجوده في الاماكن الاستوائيه، مناطق استوائيه، الغابات. ايس تغرطك وقت حتى كده في الصيف كده، يعني عامل لك ابو علي ورايح تصطاد بقى حيوانات بقى في كينيا وغندا، ورايح كده بقى في الغابات هناك. هتروح هناك اللي يصطادك هناك العريس دي اللي تصطادك هناك بقى، يدخل لك فيروس ويعمل لك حاجه اسمها يلو فيبر، الحمى الصفراء. وما الحمى الصفراء مش عشان هيودوك السرايا الصفراء، لا، وما الحمى الصفراء انها بتعمل لك زومبي. الفيروس ده بيدمر الليبر كوميتي معايا، ويجي لك جوندس، ممكن يعمل لك رينال فيلير وسيادتك ما ترجعش مصر هنا تاني خلاص. بتقعد جنب الحيوانات دي بتتصدع هناك بقى. عشان كده اي واحد هنا يروح يسافر مناطق استوائيه مناطق غابات معايا خافوا عليه هنا يعملوا ايه بقى قبل ما يسافر يديله فاكسين يحميني الفيروس دوت. والفاكسين اسمه سيجنتين دي فاكسين لو دكتور فيرولوجي سيجنتين دي فاكسين عشان يحميك من البيروفيد. فانتك ممكن تروح هناك المناطق الاستوائيه ديت تعيد استقراصك وتدخل لك فيروس يعمل لك حاجه اسمها دينج فيفر. هم الدينج دينج يو اي سايلنت دي دينجو دول دينجي دينج فيفر. هم الدينج سيادتك تسافر وراسك النفوسه جسمك يلاقي الضغط ويبقى باين جسمك مكسر يطلع جامد جدا وسخن لمده اسبوع ده ساعه تسموها بريك بون فيفر. دوك بقى بريك بون فيفر جسمك مكسر عضلك مكسر زي الانفلونزا بس على الجيب قوي قوي قوي. تقعد اسبوع مش هتموت هتخاف في كل حاجه. سافرت النهارده سافرتك اسبوع تناموا مع السرير هناك وترجع مصر تقول الحمد لله جميلك راح هناك ما رجعت هما خلاص معايا قريب تعمل لك يلو فيفر دينج فيفر وشيريلا ماكروكسي. انا قلت كم فيرال ديزيز وفي ناس قاعدة أربعة فيرال يبقى تصدين فعلا أربعة فيرال. طب كم بروتوزوا الديزيز واحد يعني عقاد عرفت ايه بروتوزوا طبعا ما اقصد امبارح لقيت واحد يقول بروتوزوا يعني حشرات يعني بروتوزوا بروتوزوا كانت في خليه بتنقل لك بروتوزوا ايه البروتوزوا الجديد اللي عندك هنا ملاريا ملاريا ده بروتوزوا الديزيز واحد. طب الناموس بيتقال لك كام هيلمنسك جديد هيلمنسك ها واحد وشيرينا مكروفتي فاكرين ركز معايا جمع وانت ماشي في كده يجيلك اخر السنه سؤال تجميع يقول لك خلي بالك يقول لك ايه الفيرال ديزيز اللي بتتنقل بالارثروبود فيرال خدت النهارده اربعه شوف بكره تاخد ايه شوف بعد تاخد جمع تجيب لك فتره هنا تقول لك ايه البروتوزوال ديزيز اللي بتتنقل بالارثروبود النهارده ملاريا بكره مش عارف ايه وهكذا. الهيرمنس ديزيز اللي بتتنقل بالارثروبود النهارده خدنا والملاريا ما انتوش ركز معايا اللي عندك خلي بالك يلو فيفر ودينج فيفر وريست فالي فيفر الثلاثه اللي انا بقولهم فيهم فيفر دول سيادتك في الامتحان تحطهم في اي حته براحتك اللي بيحصل كده اللي حاطين لي يلو فيفر هنا واللي حاطين لي يلو فيفر هنا اي حاجه في اي حته اتفق معايا الثلاثه اللي فيهم فيفر عندك شوف الفيفر دي قبلها كام كلمه كلمة فيفر دي قبلها كام كلمة ريفت فالي فيفر قبلها كام كلمة انتهت اثنين شطرة جدا قبل فيها كلمة فيفر كلمتين تتحط برقم اثنين يلو فيفر ودنج فيفر مع بعض قبل كلمة فيفر كلمة واحدة تحطوا مع بعض تحطهم مع بعض مش واحد تكتب يلو فيفر وتحتها ريفت لا يلو فيفر حط من اعمالي زيها دينج فيفر يعني هنا اقول ايه براحتك احفظ امتى زي ما انت عايز ميديكال امبورتنت اوف مشكله مهمه جدا جدا جدا. بما اننا شايفين النموذج من الامراض فيتال ممكن تموت المفروض ان احنا نعمل ايه كنترول نتخلص من النموذج ازاي. عشان نتخلص من النموذج لازم تدرس الايكولوجي ايكولوجي ايه هو الايكولوجي؟ ها؟ ايه هو الايكولوجي؟ بيئة يعني environment الايكولوجي يعني ها؟ ايكولوجي يعني ايه؟ ها؟ system وبعد كلمة ودي كلمة ايه؟ هدف ممتاز. بص بقى ستادنج اوف هابت هابت وكل بيتعرف الهابت بتاع المسكيت ازاي الهابت ماشيه ازاي السنس بتاع الهابت بتاعها ايه اللي بيحصل بيقول لك لما تعرف ان الناموس دوت عنده بيات فتري هايبرنيشن هايبرنيشن يعني بيات فتري عنده شتاء يبقى عنده كامل كمول وخمول ما بيتحرق يعني بيبقى نايم في الشتاء في الصيف ده طبعا اكتيفيشن مشتغل بقى تعرف تعمل كنترول في اي وقت معايا فتجيش بقى انت بقى في عز الشتاء والدنيا بتمطر تقول بقى انا هعمل بقى حمله على الناموس بقى واموت الناموس فهو كده كده هو موجود قدامك لازم تعرف ان الناموس دوت لا تشرف بتاعه بتطول او يكون تكون الدنيا شتاء قوي طول ما الدنيا تبقى دافة دافة دافة لا تشرف تمشي بسرعة البريتشر بيخلي اللاسايكل تمشي بسرعة وتعاوز تخلص منه خلص منه في الصيف عز الصيف يعني ده شكل ما يعني ده الناموس عندك كمية جامدة جدا يتكاثر بطريقة معقولة لازم تعرف الناموس دوت بيحب دمك انت ولا دم الحيوانات يقول لك كل الناموس 99% من الناموس زوفيليك زوفيليك يعني ايه؟ زوفيليك محب دم الحيوانات وليس انثروبوفيليك انثروبوفيليك يعني بيحب دمك انت لا هو غالبية الناموس زوفيليك لازم تعرف كده لازم تعرف ان الناموس اللي انت هتدرسه دوت بيحب يعيش فين في بيتك في الارسال بيحب يعيش في الفتر تحت السرير فين اساس ما يدور عليه يصطادوا فين تبعات تعرف ان هو بيحط البيت بتاعه في المستنقعات والميه تبقى راكده والحاجات دي لازم تدرس عليه بقى عشان تقدر تعمل كنترول تعالى على الكنترول ويكتب مهم جدا جدا جدا جدا كنترول كنترول الكنترول يا جماعة يلا تتخلص من اكواتيك استيجش ازاي اكواتيك اللي هم مين بقى ايج بقى في اللي هم في مية تتخلص منهم ازاي اول حاجة نزل تاني كان يكرد المستقع ولك تتخلص من بريدنج بريد اللي مريشة في بريدنج بريد بريدنج بريد اماكن التربية أماكن التوالد والمعيشة أماكن التربية بريد اللي تحط فيها البيض في المستنقعات هنا اسمها بريدنج بيز وبعد ممكن تبقى جنب بيتك عادي حبة مية كده أرق جيب كده يبقى برك مستنقعات يعيش فيها الإيج والأكبر دي إرجع للمستنقعات طب لو مش قادر تبدأ معاك تعمل إيه؟ غير النيتشر بتاعة المستنقعات دي يقول لك في الكتاب يقول لك يعني ايه قالت الله رفض ايه ريقها ازاي لو هي بتحب تعيش في الضلمة لا جلاسة كالشفاف ما وضعها كده في ريقها وانت عندك دنيا ضلمة وتروح في البلد في الارياف الناس عايشة على فهم هناك في الكتاب كالشفاف وطبعا جلاسة انت موت بايه اللمبة بتحب النور ده ضلمها لك تحب المية تمشي وقفها تحمل يعني ايه ضيقها وخلاص تقول لك ايه لما كانت دموعه ده عم احنا نمشي معايا ما نعيش يبقى تتخلص ازاي من الاربع عادات ميكانيكالي وفيزيكالي ارض المصنفع مش قادر غير نيتشر تاني بيولوجيكالي دي ناتشر انمي لازم تبص لقدام تبص تحت رجلك كلكم بتبص تحت رجليكم كلكم بتجيبوا مثلا عايز تقارن نوم تقول لك هتجيب بيروسول ورش لا خلص من الاول الاكواد الدول اللي هم هيدوا قبلك بعد كده خلص منهم يقول لك بيولوجيكال ايه بقى؟ يقول لك تشتري سمك وما تاكلوش وتحطه في الدوايره دي انت جاي كده تشتري سمك وتحطه في المقطعات السمك دوت ياكل اللارفا والجيوبه لما ياكل لارفا والجيوبه يبقى انت هيطلع لك قلم؟ لا يبقى انت تبص لقدام لما تيجي تشتري سمك ما تاكلوش يقول لك جامبوزيا سمك اسمه جامبوزيا تشتريه وتحطه في البرد جنب بيتك كده عشان ياكل السمك معايا طيب الاسم في الشافه تقول لها جامبورجيا فيه تقول لها جامبورجيا ايه؟ أكيد كيميكال بقى كيميكال بترول ده اللي احنا بنعمله طبعا يقول لك جيب بودره اسمها فارس جرين فارس جرين حتى الفرنسا يقول لونها ايه؟ اخضر فعلا لونها اخضر فارس جرين بودره خضراء يقول لك وصها في المية عشان اللغبة تاكلها وتموت يبقى دي جسر البولزن ولا الاسفراق البولزن سيزا جسر البولزن اسمك بولزن اسمه بارز جرين رصها على المية بتاكل لغبة وتموت سؤال هل اللغبة من دول تموت الاول الانوط الصخر ليه الوقت ايوه كويس جدا كلكم شاطرين لانها سيرفس فيدر قريبه من الميه اقرب واحده للصف تاكل الاول وتموت لكن دول بوتوم فيدر بوتوم فيدر قبل ما الاكل ما ينزل لهم تاخروا على الميه يبقى لو حطيت الفارس جرين يموت اني الاربع الاول هفضل الصف لانها سيرفس فيدر لا طب تموت اني الجوبه الاول الفارس جرين ها؟ ايوه اللي هناك جاية توزيعة الجوبة مش بتاكل وده جسر البويزون يبقى هل الجوبة تموت الاول ولا واحدة البارس جرين انا اقولش الجوبة بعض انتفيه من الجوبة لانه جسر البويزون معايا جماعة؟ ما تعمل ايه؟ عاوز تخلص من جوبة اللي في المية دي تعمل ايه؟ يقول لك حط زيت نارفلاتاين اويل مانجلوتاين زيت وزن زيت اسمه ملاريول الزيت ده تعمل لك طبقة على مية ويقفل الاسبارك البروتسينيك والفول الزيت يموت كل الارض يموت كل الفيوبة وعشان كده في الامتحان لما جرت شهري يقول لك تفضل تحط بارز جرين ولا ملاريول ملاريول قول له يعني ملاريول هيتخلص من الارض والفيوبة البارز جرين مش هنموت الفيوبة ولا نعمل بداية لأنه جسر البويزن لو حطيت الملاريول رشيته على المية قال لي الأرض هتموت الأول ملاريول دي ناس يقول لك دول ناس يقول لك دول وانا ولا لا ماذا فارغ ازاي كمان؟ يعني ها؟ كلهم بيتنفسوا من الفارغ ولا في واحدة نفسها قلنا بقى يطلق حرب عليك ولا معلوم هايكم بيتنفسوا وكمان عند الفارغ مين يطلق بيتنفس فيه ودي بيتنفس كله بيتنفس اذا نحط الزيت وفاز بالفارغ كله يصيني مرة واحدة ولا في انواع نفوت الاول كله فيه ولا لا كله قلبي الفارغ في مصر بقى يقول لك ملاريول ايه وفارس جرين ايه تكيب دي دي دي وتوسط في المية دي دي دي دوت مية مية يقول لك انسكتي سايد يحرق لك الشجاعة دي يقول لي ياكل يموت كله مية مية ملع من العام كله اللي عندنا انسكتي سايد يبقى الكيميكال كنترول الاكواتيك دول في المية تعرف كيميكال جسري وكيميكال انسكتي سايد تعالى بقى للحضرت بقى الحضرت البسيط زي يعني حتى متميز بقى يقول لي خلص الحضرت كويس البسيط ده سكت فايد بليني ويبسول زينو جيلو ليه تقول ده كله اخر حاجه تكتب في الامتحان ليه؟ انا حاجه تكتب يا جماعه عريت الكتب انا حاجه لان الكيميكالز عموما كارسينوجينيك تعمل لك هيباتيك توكسيستي. الكيميكال انت بتقولكوا ليه هنا بتصعب في دي يا موت الناموسه دلوقتي لان الناموسه اصغر منك في الحجم كذا من أحب أعطاك أنت أعطاك شوية كده وتتأثر على قد ما تقدر ابعد عن الكيميكال. ما نعمل إيه؟ يقول لك أول حاجة تعملها خلي إنه مستخيله وخليك تخيله ابعده عنه ابعده عنك على قد ما تقدر. لو ما قدرتش تبعده عنك موته، ولما تيجي تموته تيجي تموته. رقم واحد قول لي بيولوجيكال دي ناتشرال انمي ستاتس، عارف مش قادر خد لي كيميكال بعد كده. لكن عايز تقدر تبعد الناموس عنك يقول لك خط واير سكرين، واير سكرين خط سلك على الشرابيك وعلى البيبان سلك عشان الناموس ما تاكلكش. السلك ده لازم يكون كرومه ليها مسافات معينه. كل واحد مزاجه يقول لك انا عامل سلك كده عامل سلك مربعات لا بمزاجك يعني. يقول لك حط مسكيتو نت، مسكيتو نت نت يعني ايه؟ مسكيتو نت اعمل ناموسية عشان تصاب بسبب ها؟ ناموسية عشان تبقى ناموسية كسر متناهي في البيت. ايه ناموسية ديت؟ جلبك متجوز ومخلف وعندك عيل صغير صح صح محصلت لها صغير العيل صغير ده انت انه مش فيه كل شوية تقوم انت القرى تحتك تجري الوضع عيلك مش عارف تشكيت وتبعد انه مش عنه ترجع القرى تحتك تنام الوضع دل الان سيادتك تعمل ايه؟ تقول لك جيبنا موسيقى للوضع الطهار عشان ينام في وزوره وانت كنت تنام في وزوره مش مشكله تنام براحتك يعني. فحط له ناموسيه عشان يبقى ناموسيه ده كويس عايز مسكيتو نت تبعد الناموس الحيوانات. طب نبعد ناموس تاني في ايه غير كده؟ يقول لك ريبيلنس. ريبيلنس يعني ايه؟ طاردات منكرات الناموس تبعد عنك تحط ريبيلنس. ريبيلنس طبعا البنات والصيف والجو حر طبعا عايزين يذاكروا في الصيف كويس قوي. الواحد قاعد براحته في الصيف اول يذاكر الناموس بقى يبتدي الله ينور يقرص. البنت من دول تقول لك لا عاوز اذاكر تجيب لها اخت تجيب فريم تدهنه تبدأها وتقعد تذاكر براحتها عشان الناموس ما يطردهاش. انا قلت البنت قلت الولد ليه؟ لان الناموس كده كده هيقرب ويقرصك مش هيجي لك اصلا هيجي ويقرصك كده يذهب ويمشي على طول. واحد بقى يعني جبت عياله بقى كل واحده جيب لها سبريه قد ايه بقى على كده يقول لك لا يا عم احنا كلنا في الشقه كده نجيب ايزالو او كيتو ونحطه في البيت ونشغل القرص ودوت هيقوم بالواجب القرص دوت ايزالو او كيتو. طبعا كلكم فاهمين ان الايجار او فيه ده بيموت الناموس انسكتسايد يعني بيلانس جزء للناموس. كلكم تيجوا تشغلوا الايجار يقول لك اقفل يا جدع اقفل افتح حط شغاله شغل القرص دوت افتح الشبكه والبيبان عشان دي حاجه بتطلع دي تطرد ريبالانس تطرد الناموس. وبعد كده ثم اقفل انت بالعكس بقى ولكن اصبحت مجرد كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذ يقول له اه ويقول له ازاي ويقول له كله لا انت شغال مندوب لشركه هنا احنا الاسم العلمي بتاع الريفرنس ايه ايه ايه ده بتاع مصر دايم ستايل سليت سمعتها معايا قبل كده بتاع فين دايم ستايل سليت ابن هريسيا سكاريا انت تقدر تلعب براحتك انت الفلاح الريفرنس ده وينزل تلعب براحتك والصوره التكاليه تغلط دايم ستايل سليت احفظ الاسم العلمي كويس يقول لك من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملها كميكانيكال برضو تبعد الناموس عندك يقول لك في الكتاب انيمال بارير تبعد الناموس عنك انيمال بارير يعني ايه انيمال بارير بقى ها حيوانات بتاكل الناموس انا ما قلتش هموت ناموس انا عاوز ابعده عنك قلت زي ما انت حيوانات اه انا قلت ببعد انا ما قلتش حاجه وجودك ناحية تانية خالص كده في نص الزريبة خلي بالك ليه بقى؟ عمرك ما تلاقي في الأرياف البيت على الزيت على طول ما ينفعش هتتهري طيب في الأرياف الناموس شغال الله ينور طول النهار في الغيط ميل وتميل مش مشكلة والتميل بقى جعانة بقى عاوزة تقرص عاوزة تاكل بقى منك تعمل ايه وهي راجعة بقى عاوزة تقرصك تعمل سكينها مين؟ الحيوانات اللي في الزريبة بقى تقعد تقرص فيها ما تجيلكش انت يبقى وجود الانيمال في الغريبه دوت حائل ده عادي ده منع ان الناموس يجي لك انت ليه بقى؟ لان الناموس سوق فرق واحد بقى يقول لي طب افرض الناموس جه من الناحيه الثانيه دي كده اقول لك يا ابني ده الناموس سوق فرق وليس انثروبو فرق ده لو انت قاعد وجنبيك حمار قاعد ما تقلقش الناموس مش هيرصك هيرص الحمار لانه بيفضل دم الحيوانات عنك انت معايا؟ يقول لي طب مش عارف ده طب انا عايز كده بقى ده كده واحد قال لي من ثلاث يقول لي الناموس بيقرص الناموس بيقرص لا انا مسكين اخواتي كلهم ايوه يا دكتور يا دكتور نوعيه من نوعيه حيوانيه يعني حطيت سيرك حطيت ناموسية معايا حطيت حزاله حطيت انيمال قدام باب الشقة ده كله بتبعد الناموس عندك انا بعدي ما قلتش ناموس طب تموت الناموس ازاي بقى؟ يقول لك بيولوجيكال حط ناتشرال انيمال يقول لك ربي تفاضع ليزارد سلية والحاجات التانية دي دراجون فلاي جيب الجراد والحاجات دي الكلام ده يعني ايه؟ واحد بقى عبيط بقى يروح يشتريك بقى ضفدعة ويشتريك سفرية يحطها في الغيط يقول لك ده تاكل الناموس تاكل ده دوت في الغيط ده في الغيط في الغيط وفي الترعة موجود الضفادع اوريدي والناموس شغال في الغيط بتاكله ده في الغيط مش انت تروح تشتري سحلية تحطها في الغيط عشان تاكل الناموس مش فاهم ده في الغيط مش عندك كده كده انا كده كلها كيميكال بقى انت بتقول ده كيميكال بقى اللي يقول لك بقى فوق العسكري واللي يقول لك الكورتيزول والكلام ده ده بقى ايه بقى زمان كنا بنعمل ايه بص زمان كنا بنعمل ايه زمان كنا بنجيب بيروسول ونرشه كان بيبقى في ماده فعاله اسمها بايريسلا البايريسلا دي بتعمل ميدي نوك داون تعمل صدمه للناموسه وتوقعها الصدمه دي مفعولها ما بيمتدش بسيط قوي لدرجه اللي بيحصل ان ممكن الكوليرانس بعد كده بتحط الباراسول دوت وتصحى وتقوم بقى ايه بعد ما جت نايمه تصحى يقول لك اه انا هموم وصح تزود الباراسول انا جوعت انا هقوم اكل تاني. الناس عملوا ده حط رش الباريسترا دوت والناس عملت صفحه قضايا وحاجات عليهم ده انتوا كده غشاشين بتغشوا لك بالحاجات دي هم مش بيغشوا ده بيحطوا لك ماده اسمها باريسترا فيها ميتد نوك داون. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك احنا عاوزين نموت الناموس والناس ما تفضحناش. طب نعمل ايه؟ نجيب دي دي تي. نجيب الدي دي تي نجيب الدي دي تي تحط عليه برسام معين كده يبقى ريحته حلوه وبيقعد يقول لك ريتر عسكري ويقول لك ريد ويقول لك مش عارف ايه ده دي لونج ديوريشن ريزيديوال يعني يعمل صدمه مده جامده جدا معايا ودوت كويس جدا هيموت الناموس بتاعتها لكن يبقى قابلني انت بعد كده. اقول لك معايا بيقول لك في الكتاب ممكن تحط حاجات اسمها اورجانو فوسفرس كومباوند تحط كربونيت طب انا دي كلها انتي كولين ستريز يا جماعه ودي كلها فيتر خلي بالك ايه يعني كيميكال. دلوقتي في العالم كله بيقول لك نعمل استيرلايزيشن زي ما بيعملوا لكم كده استيرلايزيشن تحديد للناس كده برضه بيعملوا استيرلايزيشن لمين هنا بقى في الكلاب بيقول لك للميل. ليه تعمل استيرلايزيشن للميل؟ الميل غلبان وبيبقى طاقسي بتجيب الكميل اللي بتدرسها وتعمل استيرلايزيشن للميل. تعمل استيرلايزيشن للميل ازاي؟ يوم السبت ولا مش عارف واحده قاعده في المكان ده تقول لك استيرلايزيشن سيرجيكال ده ازاي يعني تقول لي اشيل الست اورجن كده يعني هتفضي ناموسه ناموسه ليه عمليه بالطياريات اكيد ان نفسيا في حاجه سيرجيكال ناموسه في ايديك كده وايه ده؟ طبعا بالايفاديشن اللي هي ده بيحصل. لا احنا بنحط الجهاز بنجيب جهاز بتحطه في الغيط مين دي دول في الغيط ما بيكونش في البيت بنشغل الجهاز دوت الجهاز ده بيعمل ذبذبات ذبذبات زي اتراكشن للميل بتشد الميل ويمشي بتاع الجهاز دوت يعمل يطيروا عادي يعني جهاز كبير كده ويطيروا مسافات يكون حصل لهم الراديشن ويطلعوا مصيبه مشكله لكن مفيش نفس بعد كده معايا؟ والراديشن دول الامريكان عملوه مع القذافي على فكره عملوا لي القذافي حصل في ليبيا في الثمانينات كان في دكان اسمها امريكان توكو مايا الباب الحلزونيه امريكا ها امريكان توكو مايا الامريكان توكو مايا ديت اليرقه بتاعتها الاربع عامله زي الشنيور احنا هنسمعها في الكرتون اه بالدهن كده انت تحمي نفسك ممكن لكن الحيوانات دي بتطلعها ايه؟ بتدمر. اللي حصل ان في ليبيا وقت فتره لقوا الثروه الحيوانيه بالسلامه مفيش كل الحيوانات اتدمرت لدرجه ان نائب صدقني السلام جالوب دخل جاري الحق يا ريس كل الحمير اللي في البلد اتنفخ مفيش الا حمارين بس قالوا ايه اللي حقلوا الامريكان بيحاربونا بيحاربونا في البلد قالوا ما وصلتش مستوى صدام مثلا طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قال له كل اللي نقدر عليه نجيب خبراء امريكان نحل المشكله دي. جابوا الخبراء امريكان جابوا جهاز ابو 200 جنيه دوت وحطوه في الاماكن اللي بتعيش فيها الامريكان توك يو ماي وعملوا ترانزيشن للميل. الميل بتاعتها ما تخلف في حاجه هتنخرط الحمد لله ما فيش حصل الحمد لله الحبيب بقت في الزياد ما فيش مشكله واحنا الحمد لله اطمننا. الرئيس كان مدي تعليمات عندنا في مصر مهمه قوي عطريق التدوم ما فيش حاجة في كلنا تعليمات جامدة جدا والحمد لله مفيش أي مشكلة حصلت عندنا. الكلام ده مفيش في الجرايد كلها. الأمريكان خدوا 6 مليون دولار في قذافي على جهاز أبو 200 جنيه دوت. الحاجات كلها بتحصل بتجيب فلوس. حد منكم معاه كتاب؟ طب نعلم بسرعة كده دقيقة بالظبط اللي يهمني طبعا اول طاقه انت بتحميه يعني وانا ما اقول بقى انسى ما حد انت ما بنفضل طب نص نص طبعا راحة لا تسمع الكلام يا رب تسمعه بوز معايا؟ ما قول لك دي تقراها على عمرك ولا راحة معايا؟ هو تركت حاجة في ترمي الأولاني ما تقراهاش وجات من تحت هو تركت تقول مريض اسم يجيب لك تريد من تفعال هو لك هو خاص يلغي حاجة هو خاص 101 ديفلوبمنت اوف ارثروبوت مهم جدا ميديكال امبورتنت اكتب مؤجل هقوله بعد ما اشرح الارثروبوت دي كلها مؤجل 102 فايلم ارثروبودا مهم تبقى عارف التقسيمه ديت 103 مهم تبقى عارف التقسيمه بتاع الانسكتر انا قلتها 104 ما دي تتكلم Arabic Distribution بس المورفولوجي أرابولي إن تيبل المورفولوجي ذاكره من جدول أحسن معايا؟ وليس دعوة باللي مكتوب عندك دوا في الصفحة طب 105 ورسم لك الناموسة كده عشان يوري لك أعرف الناموسة بتتكون من إيه؟ في دي رب تيبل تبقى فاهم الحضر تمشي إزاي؟ تعرفها تعرفها ما تعرفهاش أنت خالص اللي تحت ده مش مهم بص التحت ده مش مهم 106 اللايف سايكل مهم وعارف اللايف سايكل ماشي ازاي بس المورفولوجي اللي فيها ما تعرفوش الا منين التيبل وليس المورفولوجي رقم التيبل احسن اللي بتصفها 107 الجدول مهم 107 جدول بتاع 108 مهم الرقم بتاعه 109 مهم الرقم بتاعه اللي هو 110 مهم 111 اكتب اكتب مؤجل لحين الزاوية مؤجل واخدها السنة اللي فاتت فيعني هنسيبه معايا؟ هيتلاقي خلاص هو غالبا هيتلاقي مؤجل لحين الزاوية معايا؟ 112 مهم طبعا معايا؟ هذا الكنترول مهم جدا جدا جدا كنترول مهم جدا جدا موعدنا يا جماعة 9:30 الانسان بيطلع عشان يطلع يعني ايه بالعربي ذبابة الرمل ذبابة الرمل الهيبوتوماس ديت موجودة عندنا في مصر موجودة في السعودية في الدول العربية في اي دولة صحراوية هتلاقيها موجودة محدش يقول يسموها ساند فلاي عشان عايشة في الصحراء يسموها ساند فلاي لان لونها ساندي يلو ساندي يلو لون الرمل ساندي يلو في البطمة دي يسألك بشكل أول سؤال ليس موقف البطمس فليبو يعني بينا يا معا فليبو يعني بينا البطمس يعني بيرس أو قط بيرس واحد يقطع واحد معاد بيرس البطمس موقف البطمس بأنها بتقرصة تخرم البين وتقص منه دم البطمس لا تسكر فليبو يعني بيه بطومس يعني بيه تخرم البيه بطومس منه دم فليبوتومس حجمها نص حجم النموس فليبو عارفين النموس حجمها دي ايه دي حجمها نص الحجم بالزبط تتميز بايه تقول لك شايف معايا تقول لك عينيها كبيرة والصدر بتاعها مأكد همبل ثوركس همبل ثوركس مقدمة ومنحها لانسيوليت لانسيوليت يعني عامل زي الحربة مدبر لانسيوليت لانسيوليت حربة جمال عشان تموت واحد تبقى مدببة لانسيوليت دول اللي جناحها تاني بين هواش الجسم مرتين اثنين اثنين اثنين هتلاقي كلمة اثنين مكتوبة ثلاث مرات سكند بين بيبت توايس اثنين اثنين اثنين في البوتومس بدأ الميم الكميل ازاي؟ الكميل فتنة رفيعة سلندر وكميل بطنها بلجر بلجة منتفخة حد يعرف ليه؟ لا مين اللي بيورسها في المص من الجنب؟ الكميل الكميل الكميل ده بيمص أصل بره بيمص خالص عايق بطن الطيعة بالشكلة الكميل دي بتمص دمك بتمص دمك ليه؟ انت غازي البدل الجواية عشان يكبر ده بطنها منتفخة يقول لك الميل عنده كوبيلاتري اورجنز كوبيلاتري اورجنز يعني بيها هولدنج للجميل اسمها كلاسبر كلاسبر اربعة كلاسبر اثنين كبار واثنين صغيرين الميل عندها تو سيمي سيركل ستراكشر اسمهم سيرساي سيرساي كما سيركس سيرساي الكلام اللي بقوله لك دوت ده الاستهلاك المحلي عشان الشفوي عشان العمل لكن الريتن يريد ولا تسمي البلوبوتمس البلوبوتمس اللي قدامك جايك لازم تعرف ان اللايف سايكل بتاعتها كومبليت ميتامورفوزس دفر بطيئة لازم تعرف ان اللايف سايكل بتاعتها بتقعد من شهر لشهرين وقت الناموس يبتدى دي اللايف سايكل اسبوعين هنا بتقعد من شهر لشهر لو بتعرف ان الكمية بتحط البيت بتاعها في البخور في الشقوق كراكس اخباره زي الناموس الناموس لما يحط البيت بتاعه في المية في القطعات هنا لا وده يدينك في الكنترول دلوقتي الجميل هتحط البيت بتاعها في الشقوق والبخور عشان الكنترول والبيضة بتكس تديك لارفا اللارفا شكل بتاعت الناموسة بالظبط الفرق الوحيد ان اخر سجن البيضة عندها اربع عصيان فور بريست بيز اللارفا بتدي بيوبا والبيوبا شكل بتاعت الناموس بالظبط بس برضو اخر سجن بتطلع بقى اربع عصيان والبيوبا بتدي عدد حضرت ايه الاربع جيوبة رسل الاربع عليا رسل الجيوبة عليا رسل الاربع عليا ما اعتقدش حضرت ايه الاربع جيوبة معايا زي ما انت شايف المورفولوجي اللي عندك مش موجود في تيبل وتفعنا لو هنجيب لك مورفولوجي بتاع الربول هيكون في تيبل اي تيبل في الكتاب عندك ممكن يجي في الامتحان لان المورفولوجي مش في تيبل مش هيجيبه لك هتيجي تقول لك فرق لي بين الادرت البروجمنت والادرت موسكيتو لا معايا